وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علما من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة زنديق مركز ميد غمر بمحافظة الزقالية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. الأرض إلا ما شاء وشهيق

إنه بما يعملون خبير فاستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ذلك ذكرى للذاكرين مستعجل تبنك تسل منهم وتعالى لله سلام. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لن نقص عليك من أنفسنا وقل لي